جانب واحد حكم لأحد الطرفين قبل أن يسمع للطرف الآخر، وعند ذاك اختفى الملكين اللذين جاء ليختبر داود عليه السلام. لم يكونا رجلين بينهما خصومة، وإنما كانا ملكين جاء إلى داود عليه السلام يختبرانه ويعلمانه من قبل الحق جل وعلا. فلما علم أن هذا الأمر كان ابتلاء وامتحانا، وتعلم منه ما ينبغي أن يتعلمه كل مسلم من هذا القرآن العظيم، إذا عرضت عليك قضية، وإذا عرض عليك أمر، وإذا عرضت عليك وجهة نظر، فينبغي عليك ألا تسمع وجهة نظر واحدة، وإنما عليك أن تستمع إلى وجهات نظر متعددة حتى ترى الأمر من جميع جوانبه ليكون حكمك صائبا وقولك فصلا. أما أن تتشيع لرأي بمجرد سماع الحجة الأولى فهذا أمر ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وعلى المسلم أن يكون متبينا وأن يكون بصيرا، وأن لا يكون متعجلا للرأي ولا متعجلا للكلام ولا متعجلا للفكر في الأصبع حتى يتبين الأمر من جميع جوانبه. قسم عثمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عند ذاك وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. عند ذلك الموضع من كتاب الله سجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال سجد داود توبة ونسجدها لله شكرا، فاسجدوا لله واعبدوا. فهذا ما تعلمنا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى أي آية من آيات الله في كونه، فعليك ان تصل بين هذا الاثر وبين المؤثر، بين هذا الوجود وبين الموجد، بين هذا الخلق وبين الخالق جل وعلا، لتنتصب نفسك مرتعشة بنبض لا اله الا الله محمد رسول الله. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم يعلمنا ربنا جل وعلا ان حال المؤمن خلاف حال الكافر. حال المؤمن في حياته، حال المؤمن في طعامه، حال المؤمن في شرابه، حال المؤمن في كلامه، حال المؤمن في عبادته، حال المؤمن في موته يختلف تماما عن حال من اعرض عن الله تبارك وتعالى. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستوي هؤلاء وهؤلاء ابدا. وعليك ان تتامل وان تزن الامور بعقلك. اذا نظرت الى شاب يتقي الله جل وعلا وهو واقف بين يدي الله في الصلاه، عليه من الله جلال ومحابه ونور، ان يستوي هذا الشاب الذي اقبل على الله تقيا وطائعا مع شاب رقيع متخنس ترى عليه امارات الانوثه وترى فيه بوادر الخلج؟ هل يستوي هذا وهذا؟ اي رجلين ترتاح اليه اذا نظرت اليه؟ واي منهم تجد سكينه في قلبك وانت تتعامل معه؟ ان طاعه الله جل وعلا لها جلال ونور يكسو اصحاب الطاعه ويجعل لهم مهابه في قلوب كل الناس. وان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان للمعصيه ظلمه في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، فاختاروا طريق طاعه الله جل وعلا، لان الطاعه لا تستوي مع المعصيه واهل الايمان لا يستوون مع اهل الحق. والطريق واضح، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سوادقها. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب انزلناه اليك مبارك يدبر اياته، تدبر قران الله جل وعلا، اقرأوا القران وتعلموه وعلموه لابنائكم واجعلوا ابنائكم يحفظون القران ويرددونه. فالبيت الذي يقرا فيه القران يكثر خيره ويقل شره، والبيت الذي لا يقرا فيه القران يكثر شره ويقل خيره. ابصروا الاغاني الخليعه الخبيثه، ارفعوا اصواتكم بذكر الله جل وعلا، وعلموا الابناء والبنات والنساء، علموا الناس جميعا كيف يذكرون الله جل وعلا وكيف يوحدونه وكيف يقبلون عليه. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ثم يعدد ربنا جل وعلا نعمه على عباده الذين اصطفاهم واختارهم. والله سبحانه وتعالى صاحب فضل ومنه، يعطي من يشاء كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. تمت النعمه بان جعل الله الذريه صالحه، واكبر النعم ان يكون من صلبك من يوحدون الله تبارك وتعالى. واذا مات العبد انقطع امله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. اما اذا لم يكن صالحا فسيدعو عليك ولن يذكرك الا بكل شر، ثم بعد ذلك يوم القيامه سيتبرع منك، فانت تخلق من ظهرك عدوا لك اذا لم تراقبه في سلوكه واذا لم تعلمه اوامر الله جل وعلا. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. كان رجاعا الى الله جل وعلا، ذاكرا لله تبارك وتعالى. وذات يوم عرضت عليه الخيل التي كان يقاتل فيها في سبيل الله تبارك وتعالى، تحمله وتحمل جنوده من اجل ان يرفع لواء التوحيد في ارض الله جل وعلا. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، اي الخيل الجيده العظيمه التي اذا وقفت يرى فيها بوادر العز وبوادر الكبرياء، الذي يمرأ منوط بطاعه الله تبارك وتعالى. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معناه: الخيل معقود في نواقيها الخير الى يوم القيامه. عرضت عليه هذه الجياد، قيل كانت كانت 20,000 جواد. فظل يتاملها، ولكنه في استعراضه هذا غابت عليه الشمس. الشمس دون ان يؤدي صلاة كان مفروضا عليه ان يؤديها قبل ان تغرب هذه الشمس. اذ عرض عليه بالعشري قاتلات الجهاد فعاتب نفسه ولامها على تقصيرها في حق الله فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب اي حتى غابت الشمس هل تحج بها؟ ردوها علي، ردوا علي هذه الخيل فردوها علي. فطبق مسحا بالسوق والاعناق. تكلم العلماء في هذا الامر. قالوا انه حين جاءت اليه هذه الخيل قتلها لانها شغلته عن ذكر الله. وقال بعض العلماء انه ظل يمسح عليها على سوقها وعلى اعناقها وكانه يذكر نعمه شغلته عن افضل ما ينبغي ان يكون عليه وهو الوقوف بين يدي الله وكانه يذكر نفسه انه لا ينبغي عليه ان ينشغل بالنعمه عن المنعم. فقطع مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان. انواع من الابتلاء متعدده مع ان الله اعطاهم الملك واعطاهم التمكين الا ان الابتلاء سنه في هذه الدنيا وكلنا مبتلى. الذي اعطي المال مبتلى في ماله والذي اعطي الصحه مبتلى في صحته. والبلاء على نوعين، بلاء بالعطاء وبلاء بالمنع. والبلاء في حاله العطاء اشد، اي اذا جاءتك النعمه فالبلاء هنا اشد. كيف تتصرف في النعمه وفق اوامر الله تبارك وتعالى؟ ان النعمه منسيه وان العبد اذا كان في شده فانه قريب من الله بطبع. غفر الله تبارك وتعالى له. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا وبالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا وبالي. يا ابن ادم لو اتيتني بخراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بخرابها مغفره. رب كريم فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. فلما اتاه الله تبارك وتعالى المغفره فارجع الى الله بالدعاء يطلب منه. وربنا جل وعلا يحب الوقوف ببابه. اللهم انا نسالك المغفره، اللهم انا نسالك الرحمه، اللهم انا نسالك العافيه، اللهم انا نسالك التمكين لدينك، اللهم انا نسالك ان تستخدمنا لاعلاء كلمتك، اللهم انا نسالك ان تستخدمنا لنشر دينك، اللهم انا نسالك ان تمكن لديننا في الارض. ان الله يحب الدعاء ويحب ان يسال. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. هذا دعاء سليمان عليه السلام. انك انت الوهاب. ماذا فعل ربك بعد ان دعاه عبده؟ فسخرنا له الريح. الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. الريح لا تتحرك الا بامر الله. ولكن الله جل وعلا اعطى لسليمان ان يامر الريح باوامر موحده

ان تعتمدون انشاء مصانع البيرة والخمور في ميزانية 76 و77 هذا الحديث هدية من رسول الله اليكم. انما الخمر والميسر والانفاق والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ونسأل الله جل وعلا ان تكون هناك وقفة خاصة بين يدي الله تبارك وتعالى لذلك المسؤول الذي حرص على ان تكون في بلادنا مدارس ثانوية عسكرية بنات لإخراج السكرتيرات العسكريات حتى تكون جيوشنا كجيوش امريكا وجيوش الغرب. الا لعنة الله على الظالمين. اننا نريد ان نتحرر من كل المعصية ولن نتحرر من كل المعصية والفقر والحاجة الا بصدق العبودية لله تبارك وتعالى. الا بصدق العبودية والا بمراقبة الحياة حتى تتحرك كلها في وقت طاعة الله جل وعلا وعلى المسؤولين عن فوت هذه الامة ان يراقبوا ما ياتيها الينا من المعلبات. لا نريد ان ناكل لحم الخنزير ولا نريد ان ناكل الحرام. لا نريد ان ناكل الحرام ولا نريد ان نقع في شبهة. يا شباب الاسلام احرص على دينك بنفسك واحرص على الالتزام بامر الله بنفسك فليس هناك من يحرص لك على دينك. فاذا لم تاخذ المسألة على انها قضية خاصة بك وانك ستسأل عين يدي الله وحدك فالرب يتحرك الى هاوية لا نجاة منها الا بعصمة الله جل وعلا وحده. طهروا اخواتكم. طهروا طعامكم. طهروا حياتكم من المعصية. طهروا اعينكم من النظر الحرام. طهروا اسماعكم من سماع الخليع من الكلام الذي لا يودي الا الى باطل. واملأوا هذه الكيانات بصدق التوجه الى الله جل وعلا. وحركوا هذه الاجساد في فلك طاعة الله. ففلك طاعة الله هو فلك النجاة والكرامة. وربكم جل وعلا يقول لكم رضيت عنه واذا رضيت عنه باركت فيه وليس لبركتي نهاية. واذا عطاني عبدي غضبت عليه واذا غضبت عليه لعنته ولعنتي تصيب السابعة من الولد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تكمل بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يكن لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اللهم انا نعوذ بك ان تصرف عنا وجهك الكريم يوم القيامة. اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الهي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا يا مولانا بالاحسان اذ الفضل منك اليك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم. وقال صلى الله عليه وسلم ان خير بقاع الارض مساجدها وشر البقاع اسواقها. المساجد اماكن الرحمة واماكن الفضل والعطاء من الله تبارك وتعالى. فصدروا انفسكم فلن تجد بيئة اطيب ولا اطهر من بيت الله. هنا لا

يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، لا يقبل الا طيبا. ان كان واحد حاطط فلوسه في بيستثمرهم في الربا وزاد المبلغ بدل ما كان 1000 به 1100، يقول لك المية دي الحلال ولا حرام؟ تقول له حرام. يقول لك طب اوزعهم بقى على الفقراء. ايه الخبيث عايز يدير ربنا؟ الحاجه اللي ما تنفعش الاكل لما يبات ويبقى يعني خلاص اوشك على انه يفسد، بنقول له اديها للناس الغلابات. ورب العزه يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. ويروى ان سيدنا عبد الله بن عمر كان يحب السكر، فكان اذا اراد ان يتصدق يتصدق يوم المبلغ اللي هيتصدق بيه يشتري بيه سكر وبعدين يتصدق بيه. ليه بتعمل كده يا ابن عمر؟ قال لان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء اللي انت بتحبه اخرج منه لله تبارك وتعالى. احنا محتاجين بان نعود انفسنا على البذل. سيدنا رسول الله يقول طوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله. كلمه الزايد ملهاش لزوم، والمال الزايد برضه ملوش لزوم تخليه معاك. ادخر عند الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدقه تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل فطيب بها نفسا. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا تصدقت بمال يوم تيجي وتحط عليه مسك تمسكه عشان تبقى ريحته طيبة. لماذا تفعلين ذلك يا أم المؤمنين؟ لأنها تعلمت من سيد الخلق أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. مفاهيم جديدة لن نشعر بقيمتها في الكلام، وإنما سنستشعر قيمتها إذا تحركنا في رضاها. سيدنا رسول الله يعلمنا انه ما من يوم الا وملكين يناديان، واحد فيهم يقول ايه؟ اللهم اعطي منفقا خلفا، يا رب اللي ينفق في سبيلك اخلف عليه بالحلال. والثاني يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا. سيدنا رسول الله يصحح المفاهيم ويقول يقول ابن ادم مالي مالي يا ابن ادم، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت، وما عدا ذلك فهو ليس لك وإنما هو لمن يأتي بعدك. والأرض يرثها ربنا جل وعلا، يرثها ربنا جل وعلا. عود نفسك على العطاء، وأكبر العطايا أن تقدم من نفسك ومالك جهدا لله. جهد هذا الدين عايز رجالة تشتغل معاه، رجال يحملون هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيمة الإنسان على قدر ما في رأسه وقلبه من هم. واحد هم الدنيا قيمته ما خرج منه، إنما واحد هم الآخرة. يعني إيه هم الآخرة؟ يعني من ساعة ما يصبح عليه اليوم مشغول بتنفيذ أوامر الله في نفسه. عايز يصلي الفجر حاضر، عايز يصلي الظهر في المسجد، العصر المغرب العشاء، عايز يقرأ قرآن، عايز يزور الناس الصالحين، عايز الناس اللي بتتعامل معاه في كل مجال يذكرها بربه وسيده ومولاه. يا اخوانا اعتبروا نفسكم دعاء إلى الله. من سيدعو إلى الله تبارك وتعالى نجيب مين يشتغل عشان الإسلام؟ مين يعمل دعاية للإسلام؟ كل واحد فينا مشغول، اللي في وظيفة مشغول في الوظيفة، واللي في الدكان مشغول في الدكان. طب من ينشغل بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين يشتغل؟ العلماء، العلماء مش متفقين. الأرض كلها عطشانة، والناس كلها عايزة من يذكرها بالله تبارك وتعالى. وامشي كده بس في البلاد عشان تشوف إن في قرى من بلادنا فيها مساجد لا تفتح. اسأل نفسك كده وانزل لف في بلدكم وفي القرى اللي جنبها كده عشان تشوف بعض المساجد ما تفتحش الا يوم الجمعه، وبعض المساجد تتفتح الاوقات كلها الا صلاه الفجر، لان الراجل المؤذن بيروح يأذن ما حدش بيصلي معاه مره واثنين وثلاثه. قال خلاص ما دام ما حدش بيجي كمان احنا كمان ما نجيش. مين هيصحي هؤلاء؟ من

شفاعة يوم القيامة. إن شاء الله تعلقوا لنقرأ القرآن ولنتعارف، ثم بعد ذلك ندعو ربنا جل وعلا.